والله أمرنا بسؤال أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. ففي هذا الحديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتقي المسلم من يصحبه لأنه سيوافقه في طريقته. وقال ابن مسعود: اعتبروا الناس بأقدامهم، فإن الرجل يخادل من يعجبه نحوه. مرحبا بك. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. تفضلوا شيخنا، تكملون أو نمضي إلى الأسئلة؟ لا أتم أخبر. بارك الله فيك، تفضل. أقول: ومن الأسباب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أقول: ومن الأسباب المعينة على الثبات على الحق المنهج السلفي اجتناب الفتن وعدم الخوض فيها وتركها لأهلها مع لزوم العلماء السلفيين. قال الحسن البصري: إن هذه الفتن إذا أقبلت عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الفتن إنما يعرف ما فيها من الشر إذا أدبرت، فأما إذا أقبلت فإنها تزين ويظن أن فيها خيرا، فإذا ذاق الناس ما فيها من الشر والمرارة والبلاء صار ذلك مبينا لهم مضرتها وواعظا لهم أن يعودوا في مثلها. إلى أن قال: ومن استقرأ أحوال الفتن التي تجري بين المسلمين تبين له أنه ما دخل فيها أحد فحمد عاقبة دخوله بما يحصل له من الضرر في دينه، ودنياه. ولهذا كانت من باب المنهي عنه والإمساك عنها من المأمور به. انتهى. ومراده رحمه الله بالفتن العامة، ومما ينبغي أن يعلم في زمن الفتن بالنسبة لعامة الناس أنه يجب عليهم أن يلزموا العلماء السلفيين المعروفين وأن يرجعوا إليهم وأن لا يخوضوا في الفتنة وأن يجتنبوها وأن يتركوا الكلام للعلماء وأن يعلم كل واحد من العامة أن هذه الفتنة هي خاصة بالنسبة له، أما العلماء الذين يدركونها

ثم أذكر سببا وبينه بعض البيان أختم به الكلام. من الأسباب التي أذكرها على سبيل العزامة استغلال الوقت فيما ينفع وترك الفضول، ومنها البعد عن الأخلاق السيئة خاصة الكبر والترفع على الناس والتعالي عليهم وأن يرى نفسه خيرا منهم والحسد والظلم. فالبعد عن هذه الأخلاق يكون بلزوم الأخلاق الحسنة، والأخلاق لها شأن في الدين، فما من شيء أثقل في الميزان يوم القيامة من حسن الخلق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا من الأسباب قراءة كتب الردود، فإن فيها بيانا للحق والباطل بالتفصيل، وتبين للعبد من ذلك من أخطأ. وأيضا من الأسباب ترك مجادلة المخالفين، فإن جدالهم مما نهى عنه السلف، فإن جدالهم ومخاصمتهم بعد بيان الحق لهم والتمادي في هذه المجادلة مما نهى عنه السلف، وقد كانوا يقولون أخبر بالسنة ولا تجادل عنها، وذلك أنه إذا لم يقبل السنة ولم يحترم القرآن ولم يقبله فلا يقبل قولك، فلا تجادل أمثاله. وقال بعض السلف في من يكثر الخصومات ويجعل الدين عرضة للخصومات فإنه لا يأمن على نفسه أن ينتقل لرأي مخالفه. أيضا من الأسباب المعينة على هذا الأمر قراءة الكتب المؤلفة في هذا، فهناك كتاب أسباب استقامة الشباب وبواعث انحرافهم للشيخ العلامة زيد المسخدي رحمه الله تعالى، وهناك أيضا محاضرة للشيخ ربيع عن الثبات عن الحق، ومحاضرة للشيخ محمد بازمون عن أو بعنوان الثبات على المنهج، وأيضا لأخينا الشيخ عبد الله النجمي حفظه الله تعالى محاضرة صوتية ومفرغة في ميراث الأنبياء بعنوان أسباب الثبات على الحق. هذه بعض الأسباب المجملة، والسبب الذي أختم به هو أن العبد يعلم يقينا أن الحق أقول بارك الله فيكم. السبب الذي أختم به هو اتباع السنة

الذي كان يقرأ السورة ثم يقرأ بعدها قل هو الله أحد، فدل هذا على جواز هذا الأمر. نعم. بارك الله فيكم. هذه أسئلة جاءتنا عبر الشبكة، هذا سائل من المغرب يقول: شيخنا أحسن الله إليكم، ما رأيكم في كتابات الشيخ مليحان العوني في كتابه تأملات في كتاب رفقا أهل السنة بأهل السنة وردوده الأخيرة على الشيخ العبيلان، وهل يصح أن يقال إن العالم وإن أخطأ لا يرد عليه علانية من طرف طلبة العلم، لأن هذا من سوء الأدب ومن التقدم بين يدي العلماء؟ نعم، أخونا مليحان العوني من طلبة العلم في الكويت وله ردود وكتب جيدة، وهو في كتابه في مناقشة رفقا أهل السنة ما قاله من حق يقبل وما قاله من باطل يرد، سواء هو أو أنا أو أي أحد من طلبة العلم، فكل اللي أخذ من قوله ورد. ولكن لا أعرف ولم أسمع أحدا من أهل العلم تكلم في رده، بل سمعت الثناء عليه أنه أجاد في رده على العبيلان وفي كتبه الأخرى. وأما القاعدة المذكورة هذه هي داخلة تحت القاعدة العامة أن الخطأ يرد، وأما قضية أن طالب العلم لا يرد على العالم وتطبيقها على العبيلان هذا خطأ، لأن العبيلان عنده من الانحراف في المنهج ما هو واضح في قواعده التي قررها وردها الأخ مليحان جزاه الله خيرا. وقد سمعت كذا واحد من أهل العلم يردون هذه القواعد التي ذكرها العبيلان، فهذا خطأ واضح ومنهج مخالف في هذه المسائل. نعم. شوفوا هنا وجدت بالنسبة لعبد السلام ياسين، وجدت أن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى سئل عنه فقيل في أي البلاد هو من المغرب، فقال السائل من الرباط، فقال الألباني من الرباط، فقال السائل من سلا قريبة من الرباط، فقال الشيخ الألباني رحمه الله ويعني وإذا ما ناقشت هؤلاء يعني يقولون أنه هو يواجه هؤلاء الطواغيت ويرد عليهم وأتباعه كثير منهم أساتذة وطلاب جامعيين، فقال الشيخ الألباني هو كم سنه تقريبا؟ فقال السائل 55 أو 60، طبعا هذا الكلام قديم. فقال الألباني رحمه الله تعالى على كل حال احتجاجه بأنه يواجه الطواغيت كالذي يستجير بالرمداء من النار، تعرفون هذا المعنى ولا بد، فهو ينصر الطواغيت لأن ابن عربي لأن ابن العربي هذا النكرة أفسد الملايين من المسلمين، وأما هؤلاء الطواغيت يعيش مع أحدهم 5 سنين 10 سنين ثم يذهب ولا يبقى. فالظاهر أن الإمام رحمه الله تعالى تكلم في هذا الرجل وبين ضلاله. نعم. والله إليكم شيخنا على هذه الإجابة بارك الله فيكم. هذا سائل من فرنسا يقول: أحسن الله إليكم شيخنا، أسأل عن دار الحديث الخيرية في مكة، وهل مدرسوها كلهم سلفيون؟ وبارك الله فيكم. هذا السؤال، هذا سائل من فرنسا يقول: أحسن الله إليكم شيخنا، أسأل عن دار الحديث الخيرية في مكة، وهل مدرسوها كلهم سلفيون؟ وبارك الله فيكم. الجواب بارك الله فيك عن هذا السؤال بأن سألوا غيري من أهل العلم عن هذا الأمر، لأني من سنوات طويلة وأنا لا أعلم حالهم. هذا أمر. الأمر الثاني، أحببت أن أنبه على السؤال السابق، الكلام في العبيدان كما سبق. أما الشيخ العباد فهو من علماء السنة معروف حفظه الله تعالى لذلك، وموقفنا الذي تعلمناه من العلماء في علماء السنة أنه كل يأخذ من قوله ويرد، ولا ندعي العصمة لأحد، ورد الخطأ إذا وقع فيه العالم كالشيخ الربيع أو الشيخ عبيد فضلا عن طلاب العلم، فرد الخطأ بأدب وبيان حجة لا مانع منه، ولا يلزم من رد الخطأ الطعن في عالم السنة. فإذا رد أحد على عالم سنة لا يقال أنه جرحه أو أنه طعن فيه كما يفهمه بعض الناس، هذا خطأ. فالشيخ العثيمين رحمه الله رد على الألباني في مسائل، والشيخ حمود كذلك رد على الألباني، والألباني رد على بعض إخوانه السلفيين من العلماء. فهذا دأبهم، دأب أهل العلم، نقاشات ومناصحة ورد للوصول للحق لا للطعن في بعضهم البعض. وهذا في علماء السنة، فلا ينزل مثل هذا الكلام في المخالفين، تنبهوا لهذه القضية، لأن البعض يريد أن يسوي بين المخالفين بين علماء السنة، وأضح فرقوا بين هذا. بارك الله فيكم. السلام عليكم شيخا. هذا سائل يقول من فرنسا أيضا: أحسن الله إليكم شيخنا، ما حال أبي معاذ حسن المرداوي العراقي وعيد إسماعيل ريحان، وهل نستفيد منهما ومن كتبهما، وجزاكم الله خيرا؟ ما حال من؟ أبي معاذ حسن المرداوي العراقي وعيد إسماعيل ريحان. والله هذا العراقي أنا الآن ما أعرف، فسأل المشايخ، فما أقدر أقول فيه لا جرح ولا تعديل. وعلى فكرة قولي لا أعرفه ليس جرحا ولا تنقصا منه، أنا بشر ما أعرف كل شيء، ما سمعت من كلام العلماء بينته. إذا قلت لا أعرفه لا يعني أني أنتقصه أو أتكلم فيه، ولذلك أنا أحيلكم على العلماء. وأما عيد ريحانة، إن كان هو أخونا الجزائري الذي في مكة، هو هذا المسؤول عنه؟ والله لا نعلمه شيخنا. هذا سؤال جاء عيد إسماعيل ريحانة، جاء عبر الشبكة، نحن لا نعرفه. والله إذا كان هو أخونا الجزائري الذي في مكة وله بعض رسائل نافعة فهو سلفي فقطيع.